معظم البلاد التي لا تتكلم بالعربية مذهبها الفقهي حنفية. ومن الخطأ أن تقول أحناف، عشان أنا شايف الكلمة دي دايما تتردد على لسان الذين ينسبون المذاهب الفقهية إلى أئمتها، يقولون وقال الأحناف. حتى في بعض الفقهاء المعاصرين لما يتكلموا يقول لك ومذهب الأحناف كذا بتاع، خطأ. النسبة خطأ، الاشتقاق خطأ. وأنا لم أرى لفظة الأحناف عند متقدمي المذهب، إنما يقولون الحنفية، قال الحنفية كذا نسبة لأبي حنيف. أما الأحناف نسبة إلى الحنيف، الحنيف اللي هو الموحد الذي لا يشرك. وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالأحناف جمع حنيف، والحنفية نسبة إلى أبي حنيفة. ده برضو حاجة في السكة بنحاول برضو، لأن حاجة خطأ بنحاول نصلحها.